بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة المناهي الشرعية. اللعن هو إحدى صور السب والشتم ومعناه الدعاء على الآخر بالإبعاد والطرد من رحمة الله وتوفيقه وهدايته. اللعن معصية لله وهي كبيرة من كبائر الذنوب أيا كان الملعون، سواء كان الذي لعن إنسانا أو زمانا أو حالا أو أي شيء كان. هدي السلف: كنا إذا رأينا الرجل يلعن أخاه رأينا أنه قد أتى بابا من الكبائر. فليس المؤمن بالطعام ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، هذه الصفات الأربع نابعة من اللسان، إثم اللاعن عند الله كإثم القاتل اللعن. خطبة لفضيلة الشيخ راشد بن محمد الهاجري حفظه الله. عباد الله، ومن المناهي الشرعية التي نهى الشارع الحكيم عنها اللعن وكثرة اللعن. واللعن يا عباد الله خلق ذميم، وصفة من الصفات القبيحة، وخصلة من الخصال الدنيئة. اللعن هو إحدى صور السب والشتم، ومعناه الدعاء على الآخر بالإبعاد والطرد من رحمة الله وتوفيقه وهدايته. فاللاعن إنما يدعو على غيره بالطرد والإبعاد عن رحمة الله وهدايته وتوفيقه. اللعن معصية لله وهي كبيرة من كبائر الذنوب، سواء كان الذي لعن إنسانا أو زمانا أو حالا أو أي شيء كان. فمن لعن الريح أو لعن الوقت أو لعن الزمان أو لعن أي إنسان يسمى لاعنا ويسمى عاصيا، بل إن اللعن كبيرة من كبائر الذنوب. قال سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه كما جاء عند الطبراني في معجمه الأوسط، قال: كنا إذا رأينا الرجل يلعن أخاه رأينا أنه قد أتى بابا من الكبائر. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة عنه صلى الله عليه وسلم التي حذر فيها من هذه الخصلة الذميمة، منها أنه قيل له: يا رسول الله، والحديث عند البخاري في كتابه الأدب المفرد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قيل: يا رسول الله، أدعو الله على المشركين. قال: إني لم أبعث لعانا ولكن بعثت رحمة. يا رسول الله، أدعو الله على المشركين. قال: إني لم أبعث لعانا ولكن بعثت رحمة. جاءه جرموز الهجيني، صحابي جليل، قال: يا رسول الله، أوصني. قال: أوصيك ألا تكون لعانا، لأنها ليست من صفات المؤمن. المؤمن متميز وميزته تظهر في لسانه. لذا جاء في حديث ابن مسعود عند البخاري في كتابه الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. الطعان الذي يطعن في الناس في أنسابهم وأعراضهم وسيرهم، واللعان معروف، والفاحش البذيء. كل هذه الصور الأربع نابعة من اللسان. كذلك يقول صلوات ربي وسلامه عليه كما جاء في حديث سمرة بن جندب عند أبي داود، قال وهو يبين خطورة اللعن، قال: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار، أي لا يسب بعضكم بعضا باللعنة فيقول لعنك الله أو غضب الله عليك أو جعلك النار، بل لا يلعن أي شيء. في يوم جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته الكرام فصاح ديك فلعنه أحدهم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فإنه يدعو إلى الصلاة. وفي يوم سار صلى الله عليه وسلم في مسيرة في قافلة ومعه جارية على ناقتها في أطراف القافلة، فضجرت ناقة الجارية، فما كان من الجارية إلا أن لعنت ناقتها، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم لعن الجارية للناقة، فغضب صلى الله عليه وسلم وقال: خذوا ما عليها، أي من متاع على الناقة، خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة، لا تصحبنا ناقة ملعونة. فالمؤمن لا يجري اللعن على لسانه، لا يلعن أولاده ولا يلعن الزمن الذي عرفه بفلان، ولا يلعن الحال، ولا يلعن شيئا، لأن اللعنة تترتب عليه أمور. وأذكركم عباد الله ونفسي بأربعة أمور هي آثار سيئة للعن. أما الأثر الأول، فإن من لعن شيئا ربما عاد اللعن عليه. واسمعوا ماذا قال عليه الصلاة والسلام وهو يوصف لنا حركة هذه الكلمة إذا خرجت من الفم، وصفا دقيقا وكأن اللعن شيئا مجسما. جاء في حديث أبي الدرداء عند أبي داود قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا لعن شيئا، أي شيء، إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان لذلك أهلا وإلا رجعت إلى قائلها. أحذر الإنسان، لأن اللعن جرى على ألسن الناس، الغاضب يلعن، والمعجب يلعن ما أعجب به، والمندهش يلعن، وهذه ليست من صفات المؤمن. لعن رجل الريح ونبينا صلى الله عليه وسلم يسمع، فقال: لا تلعن الريح فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه. هذا الأثر الأول. الأثر الثاني: اعلم يا عبد الله، وأرجوك أن تحفظ هذه الثانية، إثم اللاعن كإثم القاتل، قاتل النفس، إثم اللاعن عند الله كإثم القاتل. من أخبرنا بذلك؟ أخبرنا الذي لا ينطق عن الهوى صلوات ربي وسلامه عليه، في صحيح البخاري من حديث ثابت بن الضحاك يقول صلى الله عليه وسلم: ولعن المؤمن كقتله، عند الله ولعن المؤمن كقتله، من لعن إنسانا فكأنما وقع في خطيئة إثمها كإثم من قتل مؤمنا. أما الثالثة، ثالث هذه المسائل، فإن من أكثر من اللعن نزع منه مزايا التميز. إن للعبد مزايا يتميز بها يوم القيامة، يتميز بأن يكون شهيدا، ويتميز بأن يكون شافعا، ويتميز بأن يكون صديقا، ومن أكثر من اللعن نزعت منه مزايا التميز. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون، يعني المكثرون من اللعن، لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وفي حديث آخر يقول: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. فاحذر يا عبد الله أن تجري هذه الكلمة على لسانك، وحذر من في بيتك ألا تتردد هذه الكلمة في محيط بيتك وإسرتك، فإن معناها الطرد والإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى. الأثر الرابع المترتب على اللعن أن اللاعن قد تصيبه لعنة الله. وفرق بين ما تقدم من الثلاث الآثار وبين هذا الأثر الرابع. اللاعن المكثر من اللعن قد تصيبه لعنة الله. متى؟ في صورة واحدة، إذا لعن والديه. فمن لعن والديه لعنه الله، ولعنة الله أبلغ وأعظم من لعنة المخلوق. ولكن قد يقول قائل: وهل يلعن الولد والديه؟ أقول: قد تصل، قد يصل العقوق عند الأبناء أن يلعنوا آباءهم وأمهاتهم. لذا قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: لعن الله من لعن والده. لكن هناك صورة أخرى، فإن من لعن آباء الآخرين فلعنوا أباه فكأنما لعن والديه. فلا تلعن ولا تسب أبا أحد فتتسبب في أن يسب والدك ووالدتك. جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، واسمعوا ماذا قال، قال: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ يستغربون: هل ممكن يصل الإنسان إلى هذا الحد؟ وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. لا تعطي المبرر للآخرين أن يدعو على والديك باللعن والسب والشتم. حينما تهاجمهم شاتما وسابا ولاعنا فإنك تعطيهم المبرر أن يسبوا أباك وأمك، فتكون كاللاعن لوالديه فتصيبك لعنة الله. إنها إحدى المناهي الشرعية التي جاء بها الشارع الحكيم ليوجه سلوك هذه الأمة ويرتفع بها نحو معالي الأمور.